بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قلتم حفظكم الله. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي واذكر يا محمد حين أخبرناك أن الله أحاط بالناس علما في الماضي والحاضر والمستقبل، فهو تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وقد علم أنهم لن يؤمنوا ولو جئتهم بما طلبوا من الآيات والمعجزات. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة المعراج من عجائب الدنيا من عجائب الأرض والسماء إلا امتحانا وابتلاء لأهل مكة، حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها. أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء إلا امتحانا وابتلاء لأهل مكة، حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها. وهي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وليست برؤيا منام. والشجرة الملعونة في القرآن أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم إلا فتنة أيضا للناس، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي ونخوف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة، فما يزيدهم تخويفنا إلا تماديا وغيا واستمرارا على الكفر والضلال، فماذا تنفع معهم الخوارق وما زادتهم خارقة الإسراء والمعراج ولا خارقة التخويف بشجرة الزقوم إلا استهزاء وإمعانا في الضلال. وما نرسل بالآيات إلا تخويف تنوعة من الشمس كسوف الشمس وكسوف القمر والزلازل والأعاصير والرياح، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. إشكال كذلك الرؤيا التي وليها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المواسية رؤيا الآيات. هناك أقوال أخرى. رؤيا الله. نعم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: في هذه الرؤيا قولان، أحدهما أنها رؤيا عين وهي ما أري ليلة أسري به من العجائب. أنها رؤيا عين. عين. أنها رؤيا عين أريها. وهي ما أري ليلة أسري به من العجائب والآيات. نعم. روى عكرمة عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين رآها ليلة أسري به. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة ومسروق والنخعي وقتادة وأبو مالك وأبو صالح وابن جريج وابن زيد في آخرين. فعلى هذا يكون معنى الفتنة الاختبار، فإن قوما آمنوا بما قال وقوما كفروا. قال ابن الأنباري: المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظة، ولا فرق بين أن يقول القائل رأيت فلانا رؤية ورأيته رؤيا، إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام والرؤيا يكثر استعمالها في المنام، ويجوز كل واحد منهما في المعنيين. والثاني أنها رؤيا منام، ثم فيها قولان، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أري أنه يدخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة، فعجل قبل الأجل فرده المشركون، فقال أناس قد رد، وكان حدثنا أنه سيدخلها، فكان رجوعهم فتنتهم. رواه العوفي عن ابن عباس. رؤيا منام سعد حسنوا عليكم. فإنها رؤيا منام، يعني رؤيا قضاه في رؤيا منام، نعم رؤيا منام وهيش والثاني أنها رؤيا منام ثم فيها قولان أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أري أنه يدخل مكة هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة فعجل قبل الأجل فرده المشركون فقال ناس قد رد وكان حدثنا أنه سيدخلها فكان رجوعهم فتنتهم رواه العوفي عن ابن عباس وهذا لا ينافي حديث المعراج لأن هذا كان بالمدينة والمعراج كان بمكة قال أبو سليمان الدمشقي صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق نعم قال أبو سليمان الدمشقي وإنما ذكره ابن عباس على وجه الزيادة في الإخبار لنا أن المشركين بمكة افتتنوا برؤيا عينه والمنافقين بالمدينة افتتنوا برؤيا نومه والثاني أنه أري بني أمية على المنابر فساءه ذلك فقيل له إنها الدنيا يعطونها فسري عنه فالفتنة هاهنا البلاء رواه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب وإن كان مثل هذا لا يصح ولكن قد ذكره عامة المفسرين وروى ابن الأنباري أن سعيد بن المسيب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على منابر فشق ذلك عليه وفيه نزل والشجرة الملعونة في القرآن قال ومعنى قوله إلا فتنة للناس إلا بلاء للناس قال ابن الأنباري فمن ذهب إلى أن الشجرة رجال رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يصعدون المنابر احتج بأن الشجرة يكنى بها عن المرأة لتأنيثها وعن الجماعة لاجتماع أغصانها قالوا ووقعت اللعنة بهؤلاء الذين كنا عنهم بالشجرة قال المفسرون وفي الآية تقديم وتأخير تقديره وما جعلنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس ثم قال وفي هذه الشجرة ثلاثة أقوال أحدها أنها شجرة الزقوم رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومسروق والنخعي والجمهور الجمهور نعم. وقال مقاتل لما ذكر الله تعالى شجرة الزقوم قال أبو جهل يا معشر قريش إن محمدا يخوفكم بشجرة الزقوم ألستم تعلمون أن النار تحرق الشجر ومحمد يزعم أن النار تنبت الشجر فهل تدرون ما الزقوم فقال عبد الله بن الزبعرة إن الزقوم بلسان بربر التمر والزبد والزبد فقال أبو جهل يا جارية ابغينا تمرا وزبدا فجاءته به فقال لمن حوله تزقموا من هذا الذي يخوفكم به محمد فأنزل الله عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا قال ابن قتيبة كان فتنتهم بالرؤيا قولهم كيف يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة وبالشجرة قولهم كيف يكون في النار شجرة وللعلماء في معنى الملعونة ثلاثة أقوال أحدها المذمومة قاله ابن عباس والثاني الملعون آكلها ذكره الزجاج وقال إن لم يكن في القرآن ذكر لعنها ففيه لعن آكليها أطال في الثاني نعم الثاني بعد الجزء يطيل والقول الثاني أن الشجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشجر يعني الكشوفة والثالث أن الشجرة كناية عن الرجال على ما ذكرنا عن سعيد بن المسيب السلام عليكم سنقيض الشيخ تكلم عن الموضوع قال التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أن الله جل وعلا جعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقا قالوا كيف يصلي ببيت المقدس ويخترق السبع الطباق ويرى ما رأى في ليلة واحدة ويصبح في محله بمكة هذا محال فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به واعتقادهم أنه لا يمكن وأن الله جل وعلا جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس لأنهم لما سمعوه صلى الله عليه وسلم يقرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه، لأن الشجرة لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار، فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وهو واضح كما ترى، وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي جعلها فتنة لهم، وهو قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة، وبهذا التحقيق الذي ذكرناه تعلم أن قول من قال إن الرؤيا التي أراه الله إياها هي رؤيا في المنام هي رؤيا في المنام بني أمية على منبره، وإن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يعول عليه إذ لا أساس له من الصحة، والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة، وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها في أصل النار، وأصل النار بعيد من رحمة الله، واللعن الإبعاد عن رحمة الله أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن أو للعن الذين يطعمونها، والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم. السيوطي في الإكليل قال قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس استدل بهذا من قال إن الإسراء كان مناما لأن الرؤيا للنوم والرؤية لليقظة، ورد بقوله إلا فتنة للناس ورؤيا المنام لا يفتتن بها أحد ولا يكذب. طيب يقظة الرؤيا صوب النار يقظة يتم الآيات. نعم ما في أحد ذكر أنه رؤيا الله بعد بعضهم أظن نسيف من قال هذا هذا بعيد ها قدر يرجحنا الرؤيا ليلة الإسراء رؤيا منام رؤيا يقظة ليلة الإسراء ليلة المعراج هذا هو الصواب. نعم قال أحسن الله إليكم وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك رؤيا إيش رؤيا قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس وبيت المقدس ليلة أسري به. ما رأى في طريقه وثانيها ما رأى في السماء العجل. نعم طيب أحسن الله عليك ولم يعلم شمل هذا الأمر. نعم أنها ما رأى في السماء ورأى في الأرض ما في أحد أشار إلى هذا يشمل الأمرين. نعم كمل أحسن الله عليك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم ذكر قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار، ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان، ولهذا ذكر قصته عقب ذلك فقال وإذ قلنا للملائكة أي يذكر حين قلنا لجميع الملائكة سدول آدم وسجودهم له على الصحيح سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض، وليس في ذلك محذور لأنه كان امتثالا لأمر الله تعالى، فهو سجود تشريف وتكريم لآدم وسجود عبادة وطاعة لله تعالى. فسجدوا أي فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله تعالى إلا إبليس، لكن إبليس استكبر وأبى السجود افتخارا على آدم واحتقارا له، ولهذا قال أسجد لمن خلق تطينا، استفهام إنكاري أي أسجد أنا العظيم الكبير لهذا الضعيف الحقير الذي خلقته من الطين، كيف يصح للعالي أن يسجد للداني؟ فطرده الله تعالى ولعنه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي قال إبليس اللعين جراءة على الرب وكفرا به، أترى هذا المخلوق الذي فضلته علي وجعلته أكرم مني، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لئن أنظرتني وأبقيتني حيا إلى يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال إلا قليلا منهم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي قال الرب جل وعلا اذهب فقد أنظرتك وابذل جهدك فيهم، فمن أطاعك من ذرية آدم فإن جزاءك وجزاءهم نار جهنم جزاء كاملا وافرا لا ينقص لكم منه شيء. قال القرطبي والأمر في ذهب أمر إهانة، والمعنى جهدك فقد أنظرناك، واستفزد من استطعت منهم بصوتك أي استخفف واستجهل وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد، وأجلب عليهم بخيلك وراجيلك أي صح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب وراجل. قال الطبري المعنى اجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يصيح عليهم بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي. أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر قال وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة، لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له، ولهذا قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت، فدل على أن آدم كرم على من سجد له. مرة هنا وهذا سجود على الأرض مكتوبة، أي أرض؟ هل هو في السماء السجود أو في الأرض؟ وهذا سجود مكتوبة على الأرض. سلام الله عليه. هو ما كان في الجنة يا شيخنا السجود هذا لما كان آدم في الله. وهذا السجود ذكر وهذا السجود قلتم السجود حقيقي، يعني وهذا السجود حقيقة. أيوة قلتم أن السجود حقيقي على الأرض، يعني وهذا السجود حقيقة بس. وهذا قلتم فسجدوا أي فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله تعالى. لا قبلها سجدوا لآدم وسجودهم له على الصحيح سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض، وليس في ذلك محذور لأنه كان امتثالا لأمر الله تعالى، فهو سجود تشريف وتكريم. وضع الجبهة على الأرض هذا لا وجد ما يدل على ذلك بها ولا بس من سنة حقيقية. فضل جبهة الأرض أي أرض السماء أو أرض غيرها، ونطلق على السماء أرض وهذا نقول سجود حقيقي بس سجود حقيقي. نعم هذا سعد بن قصير حتى ينظر ما يدل عليه. نعم أحسن الله عليك. أيضا أحسنكم وقلتم واستفز من استطعت منهم بصوتك، أي استخفف واستجهل وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد. هل سأتي هذا قرأ الشيخ؟ ها؟ أيوة هذا قبل قرأنا شيء أول ما قرأنا. ويجلب عليهم بخيرك ورجل. قال رحمه الله تعالى قال لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم من الأموال والأولاد. واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء كما قال من قال من السلف، وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك، فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب وتوجب انزعاج القلب. أكمل ابن تيمية إيش؟ قال واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء كما قال من قال من السلف، وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك، فإن هذه الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك، وتوجب حركتها السريعة واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة، والنفس متحركة، فإن سكنت فبإذن الله وإلا فهي لا تزال متحركة. طيب بعد ليش؟ البغوي شكرا. أحسن الله عليكم. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين، والعرب تقول رأيت بعين رؤية ورؤيا. فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا فكان فتنة للناس، وقال قوم أسري بروحه دون بدنه، وقال بعضهم كان له معراجان، معراج رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب، وقال قوم أراد بهذه الرؤيا ما رأى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه. والقول بأنها تفسير هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أشار إليها ابن خزيمة في كتاب التوحيد. قال أحسن الله عليكم ذكر الرواية عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ثم قال ابن خزيمة وليس الخبر بالبين أيضا أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه ولا أستجيز أن أموه على مقتبس العلم. لا يقول به. نعم رؤيا الآية صون رؤيا الآية. نعم بسم الله عليكم. من الجوزي ذكر في قوله وقلنا لك إن ربك أحاط بالناس ثلاثة أقوال. أنتم قلتم أحسنكم أحاط علمه بالناس. قال ابن الجوزي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال، أحدها أحاط علمه بالناس، قال هو أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال الربيع بن أنس، وقال مقاتل أحاط علمه بالناس يعني أهل مكة أن يفتحها لرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني أحاطت قدرته بالناس فهم في قبضته، قاله مجاهد. والثالث حال بينك وبين الناس أن يقتلوك لتبلغ رسالة. الأول إيش؟ الأول أحسن الله إليكم، أحدها أحاط علمه بالناس. نعم. قاله أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال الربيع بن أنس، وقال مقاتل أحاط علمه بالناس يعني أهل مكة أن يفتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني أحاطت قدرته بالناس فهم في قبضته، قاله مجاهد. والثالث حال بينك وبين الناس أن يقتلوك لتبلغ رسالته، قاله الحسن وقتاده. وهو المختار أحاط علمنا قاده. نعم صلى الله عليه. قال القرطبي والأمر في ذهب أمر إهانة، والمعنى جهد اجهد جهدك فقد أنظرناك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخفف واستجهل وحرك من أردت أن تستفزه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قرأناها أي قبل قليل. هذا كلام، هذا تفسير شيخنا. نعم مذكرة. نعم استفزز. واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخفف واستجهل وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد، وأجلب عليهم بخيلك وراجلك أي صح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب وراجل. قال الطبري المعنى اجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يصيح عليهم بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي. والصبر والصرف عن طاعتي. الصافي صرفي الصرفي أنه يصرفهم عن طاعتي. والصرفي نعم. وشاركهم في الأموال والأولاد أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم. أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي، وأما الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. بخيلك ورجلك أي صح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب وراجل. قال الطبري المعنى اجمع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم من يصيح عليهم بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي. وشاركهم في الأموال والأولاد أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم. أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي، وأما الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنا. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي عدهم بالوعود المغرية الخادعة والأمان الكاذبة، كالوعد بشفاعة الأصنام، والوعد بالغنى من المال الحرام، والوعد بالعفو والمغفرة وسعة رحمة الله، والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم تسلط بالإغواء، لأنهم في حفظي وأماني. وكفى بربك وكيلا أي كفى بالله تعالى عاصما وحافظا لهم من كيدك وشرك. وشارك في الأموال والأولاد أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم. نعم. أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي، وأما الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنا. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي عدهم بالوعود المغرية الخادعة والأمان الكاذبة، كالوعد بالشفاعة الأصنام، والوعد بالغنى من المال الحرام، والوعد بالعفو والمغفرة وسعة رحمة الله، والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم تسلط بالإغواء لأنهم في حفظي وأماني، وكفى بربك وكيلا، أي كفى بالله تعالى عاصما وحافظا لهم من كيدك وشرك. نعم سم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما. نعم هذا حديث صحيح. نعم أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ذكر الطبري قولين. القول الأول قال بعضهم: عنا به صوت الغناء واللعب. ثم قال وقال آخرون: عنا به بدعائك إياه إلى يعني الشيطان إلى طاعتك ومعصية الله. ثم اختار أنه على العموم. أحسن الله إليكم. كذلك ابن عطية اختار أنه عام. ابن عطية أيضا ذكر القولين واختار أنه عام بالغناء. وقيل إيش؟ وقيل في بدعائك إياه إلى طاعتك ومعصية الله. ذكر قال ابن عباس: صوته كل داع إلى معصية الله. طيب احنا ذكرنا إيش؟ أي استخفف واستجهل وحرك من أردت أن تستفزه فتخدعه بدعائك إلى الفساد. والثاني قبل الآخر أحسن وليك منه الغناء واللهو. نعم باللهو وبالغناء. دعاء الفساد عام باللهو وبالغناء. وقيل باللهو وقيل باللهو والغناء كذا. هي كانت في النسخة الأولى كانها ثم عدلت حذف القول الآخر. فيها قول ابن عباس وقول مجاهد. قول ابن عباس بالعموم وقول مجاهد كان مراده الغناء. كان النسخة الأولى أطول مجاهد يعني على مصطفى ابن عباس. في رواية عن مجاهد أحسن الله إليكم قال: استنزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير واللهو والباطل. نعم كم. ثم قال الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم. أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار قدرته ووحدانيته فقال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. هناك إذا إضافة القول الثاني قال وكيل بالله. نعم أحسن الله إليكم. أي يسير لكم السفن. أي فقال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، أي يسير لكم السفن في البحر، لتبتغوا من فضله، أي لتطلبوا من رزقه في أسفاركم وتجاراتكم. إنه كان بكم رحيما، أي هو تعالى رحيم بالعباد، ولهذا سهل لهم أسباب ذلك. ثم ذكر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار قدرته ووحدانيته فقال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، أي يسير لكم السفن في البحر، لتبتغوا من فضله، أي لتطلبوا من رزقه في أسفاركم وتجاراتكم. إنه كان بكم رحيما، أي هو تعالى رحيم بالعباد، ولهذا سهل لهم أسباب ذلك. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، أي وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر وخشيتم من الغرق ذهب عن خاطركم من كنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم. أي وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر وخشيتم من الغرق ذهب عن خاطركم من كنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم. فالإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى الصنم والوثن والملك والفلك، وإنما يتضرع إلى الله تعالى. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي فلما نجاكم من الغرق وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص. وكان الإنسان كفورا، أي ومن طبيعة الإنسان جحود نعم الرحمن. ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة فقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني كفور جحود نعم الله. وكان الإنسان كفورا، أي ومن طبيعة الإنسان جحود نعم الرحمن. ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة فقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أي أفأمنتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق في البحر أن يخسف الله بكم الأرض فيخفيكم في باطنها؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أي أفأمنتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق في البحر أن يخسف الله بكم الأرض فيخفيكم في باطنها؟ أو يرسل عليكم حاصبا، أي يمطركم بحجارة من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط. ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي لا تجدوا من يقوم بأموركم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، أي يرسل عليكم وأنتم في البحر ريحا شديدة مدمرة لا تمر بشيء إلا كسرته ودمرته فيغرقكم بما كفرتم، أي يغرقكم بسبب كفركم. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتبعة إغراقكم. ولقد كرمنا بني آدم، أي لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل والعلم والنطق وتسخير جميع ما في الكون لهم، وحملناهم في البر والبحر. الآية كاملة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، أي لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل والعلم والنطق وتسخير جميع ما في الكون لهم، وحملناهم في البر والبحر، أي وحملناهم على ظهور الدواب والسفن، ورزقناهم من الطيبات، أي من لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى، وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام وغيرها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي وفضلناهم على جميع من خلقنا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك. يعني فضل على سائر المخلوقات بالعقل والعلم والنطق، وفي الأحسن التقويم في رأسه مرفوع إلى السماء بخلاف الحوات فإن رأسها في الأرض. نعم أحسن الله. نعم. السيوطي قال: قوله تعالى وقد كرمنا بني آدم، استدل به الشافعي على عدم نجاسة الآدمي بالموت، واستدل به على تفضيل البشر على الملك. صحيح. المحقق أحسن الله إليكم قال: فيه نظر، بل الآية تدل على تفضيل الملك على البشر لقوله وفضلناهم على كثير من خلقنا، فخرج الملك لكونه أفضل كما هو واضح لمن تأمل. هذا في خلافكم معروف. نعم. ثم قال الله تعالى:

وقيل الرسول. نعم حسن الوصف الأول مضاف وقيل مراده وقيل إمامه الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إيش وقول الثالث الذي ذكره بكتابهم الذي أنزل على نبيهم. نعم قال وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن جرير وروى عن مجاهد أنه قال بكتبهم إلى كتاب الأعمال وقيل كتاب الذي أنزل على نبيهم وقيل إيش نبيهم وقيل نبيهم وقيل محمد ها وقيل الإمام كذا يعني كان يقصد نبي كل أمة أحسن نعم في كتاب الأعمال وقيل إيش وقيل بنبيهم بنبيهم بنبيهم وقيل بنبيهم نعم إضافة نعم قوله تعالى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا قال والمراد عمى القلب في الدنيا وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه واختلف في هذا العمى في الآخرة فقيل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهذا عمى العين فإن الكافر لم يكن بصيرا بحجته وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء ويحشرون من الموقف إلى النار عمياء قاله الفراء وغيره ومن كان في هذه أعمى وقيل بنبيهم ما هم نبيهم وقيل إيش كتاب الأعمال نعم ومن كان أو يذكر أولا قال بنبيهم نبيهم وقيل كتاب الأعمال ويعيدهما بعده ثم نأتي كتاب بيمينه الترجيح نعم أحسن الله عليكم ومن كان في هذه أعمى أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أي فهو في الآخرة أشد عمى وأشد ضلالا عن طريق السعادة والنجاة نعم أحسن الله إليكم ثم قال الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الآيات طويلة أحسنكم أقرأ أحسنكم قلتم يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك أي وإن كان الحال من كان في أعمى ومن كان في هذه أعمى قول نعم قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أي فهو في الآخرة أشد عمى وأشد ضلالا عن طريق السعادة والنجاة ما قلت محسن الله إليكم يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك أي وإن كان الحال والشأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد طيب أضاف إليه قيل هو الثاني عمى البصيرة بجزء ذكر في قوله أعمى الأقوال في هذا قال ابن الجوزي رحمه الله تكلم على القراءات في وفي المشار إليها بهذه قولان أحدهما أنها الدنيا قاله مجاهد ثم في معنى الكلام خمسة أقوال أحدها من كان في الدنيا أعمى عن معرفة قدرة الله في خلق الأشياء فهو عما وصف له في الآخرة عامى رواه الضحاك عن ابن عباس والثاني من كان في الدنيا أعمى بالكفر فهو في الآخرة أعمى لأنه في الدنيا تقبل توبته في الآخرة لا تقبل قاله الحسن والثالث من عمي عن آيات الله في الدنيا فهو عن الذي غيب عنه أو غيب عنه من أمور الآخرة أشد عمى والرابع من عمي عن نعم الله التي بينها في قوله التي بينها في قوله ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر إلى قوله تفضيلا، فهو في الآخرة أعمى عن رشاده وصلاحه، ذكرهما ابن الأنباري. والخامس من كان فيها أعمى عن الحجة فهو في الآخرة أعمى عن الجنة، قاله نعم. أبو بكر والراء ما ذكر طيب. نعم طيب قال وإن كادوا لا يستفزونك. نعم أحسن الله. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي وإن كان الحال والشأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد من بعض الأوامر والنواهي لتفتري علينا غيره، أي لتأتي بغير ما أوحاه إليك وتخالف تعاليمه، وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحبا وصديقا. ولولا أن ثبتناك، أي لولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي كدت تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ركنت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن الذنب من العظيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب. والغرض من الآية بيان فضل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في تثبيته على الحق وعصمته من الفتنة، ولو تخلى عن عصمته لمال إليهم بعض الشيء. ولولا حرف امتناع لوجود، أي امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له، فليس في الآية ما ينقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي لا تجد من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي وإن كاد المشركون بمكرهم وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمنا يسيرا، وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين يخرجون رسلهم من أوطانهم، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هذه عادة الله مع رسله في إهلاك كل أمة أخرجت رسولها من بين أظهرهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي لن تجد لها تبديلا أو تغييرا. ثم أمر تعالى نبيه بعدة أوامر، أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا حسب الإخراج. إن كادوا يستفزونك من الأرض. وقال هو وإن كادوا يستفزونك من الأرض. كلام عليها. وإن كادوا ليستفزونك وليفتنونك وإن كادوا ليفتنونك نعم ليس على ليس وإن كادوا ليفتنونك أحسن الله عليكم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك سكن المدينة. وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك. وقيل إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر،